يعني أن في هذا تدريب للفتيات، وما زال الأمر من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وإن كانت نوعية البنات التي يلعبن بها تغيرت اليوم من باغة أو من أي نوع، وفي السابق من خروق، من قطن، من صوف، من عين، واتخاذ هذه البنات للبنات يتدربن عليها ويتعلمن عليها ويدربن أنفسهن ويتخذن الأولاد والمطبخ والفراش والسرير والأواني وما إلى ذلك أمر لا مانع منه. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أو جماهير أهل العلم إلى جواز اتخاذ البنات من اللعب للفتيات، ولا يشمل النهي عن اتخاذ الصور هذه البنات، بمعنى أن هذا مستثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصور، بل لعن المصورين وتكلم كلاما غليظا وتوعد وعيدا شديدا وأخبر بأن المصورين يوم القيامة الذين يصورون صور بني آدم سواء كانت مجسمة أو على ورق أو على جدار أو على خشب والصورة كاملة، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هذه الصورة التي صورت انفخ فيها الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بنافخ، لا يقوى على أن ينفخ فيها الروح، لأن الروح من أمر الرب، والمصور مهما أجاد الفن ومهما بلغت درجته فإن الروح بيد الله تعالى. ولهذا لا يجوز للمرء أن يتخذ هذه الصور لأن فيها تشبيه لخلق الله، هكذا جاء في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واستثنى أهل العلم صور الجبال، الأشجار، الأنهار، المنازل، المناظر التي لا يحل فيها الروح. يصور جبلا، منظرا، شجرا، نهرا، أي نوع، شريطة ألا يكون حيوان ينفخ فيه الروح. هذا ما عليه أهل العلم، وهذا ما حملوا عليه حديث رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. وهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: إما أن النبي أخبر بأن المصورين ملعونون يوم القيامة، واللعنة الإبعاد والطرد من رحمة الله، وإما أن يكون المعنى إخبار، الرسول يخبر بأن المصورين ملعونون يوم القيامة، وخبر النبي صدق وخبر النبي حق ولا بد أن يقع. ولهذا على المرء العاقل أن يتجنب اتخاذ هذه الصور. وصفر الفتيات اللعب كما سمعت مستثنى. ونحن اليوم نعيش في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر، ونضطر إلى اتخاذ بعض الصور كصور الجواز، الصور للحفيظة، للأحوال المدنية، لاختلاط الناس واختلاف الأهواء وكثرة الشرور والبلايا والمصائب والنقمة على المسلمين وتعارض ما بين الدول، نضطر إلى أن يتخذ المرء صورة حتى يميز بين هذا وهذا، بين الشرقي والغربي، بين السعودي، بين المصري، بين الشامي، بين العراقي، بين اليمني، بين وبين. فهل يدخل هذا من باب الضرورة ويتجاوز فيه؟ الجواب نعم إن شاء الله، يتخذ هذا ويستثنى ذلك، كما وجد الاستثناء في لعب الفتيات. لعب الفتيات عبارة عن لعبة كأنها بنت، لها يدين ولها راس ولها عينين ولها أنف يصور ولها رجلين وما إلى ذلك، ومع ذلك أذن الإسلام وشرع الإسلام جواز ذلك. فإذا ما كان للحاجة والضرورة نرجو أن يكون جائزا إن شاء الله. ولكن بالله عليك، أنا أتخذ صورة وأذهب إلى المصور ولا أحتاج إلى هذه الصورة، كرجل مثلا أتى للزيارة أو ذهب للحج فيذهب إلى عرفات ويقف وعليه ملابس الإحرام ويدعو بالمصور ليصوره، أو يذهب إلى شهداء أحد، أو يذهب على جبل الرماة، أو يذهب إلى مسجد قباء يريد أن يصور حتى يعود بهذا إلى البلد ليري الناس أنه قد حج أو أنه اعتمر أو أنه أتى لزيارة مسجد النبي. هذا جمع بين أمرين منكرين: الأمر الأول اتخاذ الصور، الأمر الثاني إنه يريد أن يتباهى بهذه الصور ليذهب للناس: انظروا أنا الحاج علي ملابس الإحرام، أنا الحاج وقد وقفت بعرفة وأتيت إلى قبى وإلى منى وإلى مسجد كذا وكذا، يريد أن يتباهى من باب الرياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. ما دام أراد أن يقال أنه زائر وإنه حاج وإنه وقف بعرفة وأنه أتى إلى منى وإلى الكعبة وما إلى ذلك، الله غني عن هذا العمل الذي يعمله المرء قصد الرياء، ولا داعي إلى نصور وأنا على جبل عرفة. الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فإذا عملت الأمر لله فالله جل وعلا سيجازيك على ما فعلت، علم الخلق أو لم يعلموا، يكفينا أن يعلم الرب، لا إله إلا هو. إذن الصورة التي يشملها النهي ما كان لغير حاجة، أو ما كان صورة تحل فيها الروح، لأن الذي لا يحل فيه الروح كما قلت الجبال، الأنهار، الأشجار، الوهاد، المناظر، صورة لهذه الفسيفساء، لهذه النجفة، للمراوح، للمكبرات، لا بأس لا مانع إن شاء الله تعالى. ولكن أن أذهب أشرا وبطرا وأدعو، أو أن يفعل أمر شنيع ليلة عرسي عند عقد نكاحي، يذهب إلى المصور أو يؤتى بالمصور ليصوره هو وامرأته، صور وعليها الملابس وعليه الملابس ليتباهى بذلك. الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يرائي فيه غيري تركته وشركه. فنسأل الله العافية والسلامة. والمقصود من هذا الكلام أن الفتيات، أن البنات الصغار أجاز الإسلام لهن أن يتخذن هذه اللعب اللعب من البنات، فإن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومعها فتيات يناهزنها في السن، أو أنه يأتي فينقمعن ويذهبن عنه فيسربهن إليها ليلعبن مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في هذه اللعب. مسألة تتعلق بهذه اللعب، أيجوز بيعها؟ وهل يجوز شراؤها حتى تعطى للفتيات أو لا يجوز؟ جماهير أهل العلم قالوا بالجواز ما دام أنها مباحة ومشروعة لتتدرب الفتاة على الأمومة وعلى ما يتعلق بأمر الأولاد والنساء وما إلى ذلك، تتخذ هذه اللعبة سواء كانت من أي نوع، ولو كانت من باغة جاز أن تأخذها وتحملها تقبلها تعمل لها سرير تعمل وتعمل لا مانع. هل يجوز أن تباع أم لا؟ الجماهير على الجواز، وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كره الشراء، كره الشراء وقال لا ينبغي. وعلى أي حال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الأمر وأباحه، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ولا على أولياء أمور الفتيات اللائي كن ياتين إلى عائشة ويلعبن معها في هذه اللعب، دل على أن الأمر مشروع وجائز إن شاء الله تعالى. أما حديث اليوم فهو حديث عائشة الطويل الذي ذكرت فيه أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، يطلبنا من فاطمة أن تقول لأبيها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يعدل في أمر ابنة أبي قحافة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنهن رأينا الناس يبعثن بالهدايا والتحف في يوم عائشة إلى رسول الله، فلما رأينا هذا الأمر بعثنا المضغة التي هي فاطمة ابنة سيد الخلق إليه. فاتت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة وقد التف بمرطها شرشفها، فاستأذنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالدخول، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنهم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ابنة أبي قحافة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأبو قحافة هو والد أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، فنسبت إلى الجد، هي ابنة أبي قحافة ولا شك، وأبوها أبو بكر، يسألك العدل قالت عائشة وأنا ساكتة لما تكلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، يعني يا ابنتي، أي حرف من حروف النداء، يا وأيا وهيا وأي، أي زيد، أي محمد، يا محمد، يا بكر، يا خالد، هيا زيد، أيا زيد، حرف من حروف النداء، يا بنيتي أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى، حب ما تحب. والنبي يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب أباه ويحب كل مؤمن، لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها محبة في القلب، لا تدعوه إلى عدم العدل. فلقد سئل صلوات الله وسلامه عليه: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سأله عمرو بن العاص قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. بعث النبي عمرو بن العاص في غزوة، فذهب عمرو بن العاص ورجع وقد أبلى بلاء حسن، فظن أن هذا العمل يجعله محبوبا عند رسول الله أكثر من بقية الخلق، ولذا وجه إلى النبي هذا السؤال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. إذن عائشة الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها رسول الله، لأن القرآن كان ينزل عليه وهو في مرضها، وجاء جبريل إلى رسول الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقري عائشة مني السلام، وهي ابنة صديقه وخليله، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يتزوج بكرا غيرها، جميع نسوته ثيبات إلا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال لابنته فاطمة: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فرجعت فاطمة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا شيء، أنت ذهبت إلى رسول الله، وعندما رد النبي عليه الصلاة والسلام عليك سكت وما دافعت عنا وما عملت شيء، فارجعي إلى رسول الله ثانية فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل، التسوية بيننا وبين عائشة، والتسوية بين عائشة وبين بقية الزوجات، أو التسوية بين زوجة وضرتها عند رجل، ينقسم إلى قسمين: تسوية تتعلق بالقلب، المحبة الجبلية، الرجل له امرأتان، هذه زوج وهذه زوج، يجب عليه أن يسوي بينهن في القسم، يبيت عند هذه ليلة، عند هذه ليلة، ينفق على هذه، ينفق على هذه، لا يحيف، لا يجور، لا يظلم، يتقي الله فيهن. وأما ميل القلب فهذا أمر لا يمكن أن يقع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. المحبة القلبية جعلها في قلب رسول الله لعائشة، هذه غير متوافرة لا في صفية ولا حفصة ولا زينب ولا أي امرأة من نسائي صلوات الله وسلامه عليه. لكن النبي عادل لا يظلم، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقسم بينهن ويتقي الله تعالى فيهن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم. هذا والله أعلم بالصواب. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى، وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.